توفيقكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنته. فاللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المرجع والمصير. إلى الله المصير وحقا إليه المصير. فهم الحياة عقيم فهم الحياة عسير. فقد تموت صغيرا ولا تموت كبير وتدخل القبر حتما فذاك يوم عسير. فالقبر مقد وعقد ومنقرا ونكير. القبر إما رياض لنا وإما سعير. فاعمل لدنياك خيرا تمت راضيا الضمير. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وكل مجزى بالذي كان يصنعه. السادة الحضور الكرام، مرة أخرى نحييكم. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي سويا وإياكم حول مأتمة القرآن الكريم ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والدول العربية والعالم الإسلامي، القارئ والمقيم بمحافظة الغربية. السادة الحضور الكرام، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولفضيلة القارئ بالتجلي والتوفيق، ولي ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسخر الشمس والقمر كلهم

ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبر شكور وإذا غشيهم موج كالظلل مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختير كفور يا أيها الناس ربكم واخشوا يوماً اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده فلا تغرنكم الحياة

إن الله عليم خبير وما تدرين ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله is نسخة. الله الذي خلق السماء يدبر الأمر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يدبر الأمر بسلطانه وأين العزيز إذا ما افتخر تفانوا جميعا فلا مخبر وماتوا جميعا فمات الخبر ولو كانت الدنيا تدوم الآلهة لكان رسول الله حيا وباقيها ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا وعليكم فضيلة القارئ الحاج محمد أحمد دسيوني القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والدول العربية والعالم الإسلامي القارئ والمقيم بمحافظة الغربية. أما الهندسة الصوتية والأنوار الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى وكبت تحت إدارة الحاج عبد الروحاني وأخواته بالسكرية المحل الأول بهذه البلدة.